بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أعطاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين أيدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في الشطر الأخير من درس ليلة البارحة في كفارة القتل، ونتمها إن شاء الله، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب كفارة القتل. قال: وتجب على من قتل في بلاد الروم مسلما يعتقده كافرا. مر بنا أيها الإخوة في أول الباب أنواع القتل، وأن الذين تجب الكفارة بالنسبة لهم هم المسلم والمعاهد والذمي والمستامن، وقد استمعنا إلى الآية التي تناولت ذلك، وأن كفارة القتل تبدأ أولا بعتق رقبة، فإن لم يجد المعتق فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. لكن لو أيضا لم يستطع أن يصوم، فسيتحدث المؤلف رحمه الله تعالى هل يجب عليه أن يطعم 60 مسكينا قياسا على كفارتي الظهار والجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام أو لا. هنا المؤلف يتكلم فيما لو قتل شخص مسلما في بلاد الكفر، كأن يكون رجل أسلم وأهله غير مسلمين فتم قتله فما الحكم، أو رمى بسهم فأصاب مسلما في ذاك المكان. قال: وتجب على من قتل في بلاد الروم مسلما يعتقده كافرا، لقول الله تعالى. الضمير في قوله وتجب يعود إلى الكفارة، أي كفارة القتل. قال: لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. إذن هو بين قوم أعداء لأنهم كفار حربيون، ولكن الذي قتل إنما هو مؤمن، إذن هو موجود بين ظهراني الكفار ولكنه مؤمن، وفي هذه الحالة تجب الكفارة على من قتله. قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. قال رحمه الله: وكذلك يلزم من رمى صف الكفار فقتل مسلما قياسا عليه. كأن يكون المسلم واقفا في ذلك المكان أو تترس به كافر، وهذه فيها تفصيل أيضا، يعني التترس في الكافر يعني إما أن يكون يعني ليس هناك مفر، أو أنه جاء ووقف في مقدمة الصفوف. المهم أنه إذا قتله كالحالة الأولى تجب الكفارة، وهذا الذي يهمنا هنا. قال: ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا. أيوة، هذه من الأمور التي تكررت، ولكنها فيما مضى لم تكن في الكفارة في الجناية عليها. أيضا امرأة حامل فجاء شخص فضرب بطنها فأسقطت الجنين الذي في بطنها، لو سقط الجنين حيا واستمر لفترة فلا شيء، لكن لو ألقته ميتا أو ألقته أيضا متألما، ضل متألما إلى أن مات، فلا شك أن في هذا كفارة إلى جانب الدية. من؟ لا ليس عنده، لأنه هو يرمي في بلاد الكفار، وهو في بلاد الكفار هنا يقول لو تترس بمسلم لا يجوز أن يرمي، هذه مسألة أخرى. أردت أن أعرض لها وتركتها. لو تترس كافر بمسلم فهنا لا يجوز له أن يرمي إلا إذا كانت هناك ضرورة، إذا كانت هذه ضرورة فيوجه سهمه إلى الكافر ولو أصاب المؤمن فهذا فوات الحرص. قال: ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا أو ميتا فعليه كفارة. بالنسبة للكفارة تجب سواء يعني وقع حيا أو ميتا، أما بالنسبة للدية فهي لا تجب إلا لو وقع ميتا أو مات نتيجة الضربة. قال رحمه الله: فعليه الكفارة لأنه آدمي محقون الدم لحرمته فوجبت فيه الكفارة كغيره. قال رحمه الله: وإن قتله وأمه فعليه كفارتان. كفارتان، كفارة للأم وكفارة عن الجنين. فعليه كفارتان. ولا فرق أيها الإخوة بالنسبة للكفارة بين الكبير والصغير كما ذكرنا ذلك في المقدمة. الكفارة تجب في حق الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، المسلم وغير المسلم ممن تجب لهم الدية. فعليه كفارتان لأنه قتل نفسين. قال رحمه الله: وإن قتل نفسه أو عبده خطأ فعليه كفارة. هذه المسألة أيها الإخوة نقسمها إلى قسمين. يعني كيف يقتل الإنسان نفسه؟ ربما يكون معه سلاح فهو ينظفه أو يغير فيه فخرجت رصاصة فأصابته في قلبه في صدره في مقتل فمات، إذن من الذي قتل نفسه؟ هو. والآية التي معنا تقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وهنا هذا الذي قتل نفسه، ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء في قاتل نفسه هل تجب عليه كفارة أو لا. فجمهور العلماء قالوا بوجوب الكفارة عليه، ونعني بالجمهور هنا الأئمة مالكا والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة رحمه الله ورحمهم الله تعالى جميعا، ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا كفارة هنا. أما الجمهور فأخذوا بعموم الآية، والآية حقيقة لم تذكر قاتل النفس ولكن قالوا يدخل فيها. أما أبو حنيفة حقيقة فدليله نص في المسألة، وقلت لكم كثيرا ليس شرطا أن يكون الراجح ومذهب الأكثر، فهنا الراجح هو مذهب أبي حنيفة بدليل قصة عامر بن الأكوع التي مرت بنا وأنتم تذكرون، مرت بنا في القسامة لما بارز مرحبا اليهودي أو ملك اليهود عندما خرج يخطر يعني يتبختر بسلاحه وقال: من يبارزني؟ وقال: ذلك البيت المعروف، قد علمت خيبر أني مرحب. ورد عليه ماذا؟ عامر بن الأكوع: قد علمت خيبر وأني عامر، إلى آخر البيت. فتبارزا، هو ألقى بسهمه نحو من؟ نحو عامر، فقام عامر فأراد أن يقتله من الأسفل، وكان سيف عامر قصيرا فرجع عليه فضرب ركبته ونزف دمه حتى مات. قصته أنه تكلم البعض وقالوا: بطل عمل عامر، يعني ظنوا أنه قتل نفسه. فتأثر ابن أخيه سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل، أيضا أحد رواة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه سلمة شاحبا يعني متأثر يبدو عليه الاكتئاب والتألم، وفي بعض الروايات أنه رآه يبكي، فسأله فقال يقولون: بطل عمل عامر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك كذب. العلماء فسروا كلمة كذب بأنه أخطأ، وليس المراد بأنهم تعمدوا الكذب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه لجاهد مجاهد. ما معنى جاهد؟ يعني جاد في عمله مجتهد فيه، ومجاهد لأنه جاهد في سبيل الله وقتل في سبيل الله. وقال وإن له لأجرين. إذن أجر أنه جاد جاهد، والأجر الآخر أنه مجاهد. وقال قل أن يحصل ذلك لعربي مثله. إذن بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن موقفه كان موقفا عظيما، وأنه قتل في سبيل الله. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بدية، ولم يأمر ماذا؟ بالاعتاق. إذن لو كان ذلك واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قصة عامر هذه صريحة في عدم وجوب الكفارة على من قتل نفسه، وبهذا يكون مذهب أبي حنيفة هو الراجح. ننتقل بعد ذلك إلى العبد. العبد اختلف أيضا العلماء فيه، فالأئمة هنا تغيرت الصورة، أبو حنيفة والشافعي وأحمد أيضا كذلك يقولون عليه ماذا تجب له الكفارة، يعني لو قتل السيد عبده فتجب عليه الكفارة. الإمام مالك يقول لا، لا تجب كفارة في قتل العبد، لأنه مال مضمون بالقيمة، هو ليس له دية أصلا، وإنما تدفع قيمته بالنسبة للدية فلا كفارة. قال وإن قتل نفسه أو عبده خطأ فعليه كفارة، لأنها تجب لحق الله تعالى. قال وقتل نفسه وعبده كقتل غيرهما في التحريم لحق الله تعالى. قال رحمه الله وإن اشترك جماعة. أما بالنسبة للعبد فالراجح قول الجمهور أنه تجب الكفارة، لأنه لا يوجد ما يخرجه، لأن الآية عامة. لكن بالنسبة لقاتل الإنسان نفسه فيه دليل عامر وهو صريح، ولم يأمر الرسول بشيء. قال وإن اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد منهم كفارة. هناك مر بنا لو اشترك جماعة في قتل شخص عمدا فإنه يقتص منه، ذاك بالنسبة لماذا للقصاص. ودليل ذلك قصة عمر في السبعة الذين تواطؤوا فقتلوا رجلا من أهل صنعاء، فقال فأمر عمر بقتلهم، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء، يعني لو اجتمعوا أو تواطؤوا لقتلتهم جميعا. هنا جماعة اشتركوا في قتل شخص، ولكن القتل هنا ليس عمدا وإنما هو خطأ. فهل الكفارة، هل يجب عليهم كفارة واحدة؟ وإذا كانت واحدة سيشتركون، فهل يشترك في الكفارة من قبل جماعة؟ القول الآخر أنه يجب على كل واحد منهم كفارة. أما قول من يقول بأنه يجب على كل واحد منهم كفارة فهم جماهير العلماء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية لأحمد التي قدم بها المؤلف وهي ظاهر المذهب. قال فعلى كل واحد منهم كفارة، لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل اشتركوا في سببها. طيب، كفارة لا تجب على سبيل البدل، ما معنى هذا؟ هذا يحتاج إلى أن يوضح. لا تجب على سبيل البدل، يريد أن يخرج بهذه الكلمة لا تجب على سبيل البدل الصيد، صيد الحرم، فإن صيد الحرم يجب فيه كفارة واحدة. ومن هنا قالوا ليس إلى بدل، لأن الصيد له بدل، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. نعم. قال اشتركوا في سببها فلزم كل واحد كفارة كالطيب في الإحرام، لأن الطيب في الإحرام كلما تكرر الطيب تكررت الكفارة. قال وعنه رحمه الله على الجميع كفارة، لأنها تجب بالقتل، فإذا كان واحدا وجبت كفارة واحدة كقتل الصيد. والأرجح في الظاهر لي هو قول الجمهور أنه يجب كفارة على كل واحد، لأن الكفارة الأصل فيها أنها لا تتجزأ. قال رحمه الله تعالى فصل ولا تجب الكفارة بالعمد المحض. العمد المحض يعني القتل عمدا، هل الذي يقتل عمدا ثم بعد ذلك يتنازل إلى الدية، هل يجب عليه أن يعتق رقبة وإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين؟ ما الغرض أيها الإخوة؟ وما الحكمة من الكفارة؟ الكفارة اسمها يدل عليها، لأن المراد من الكفارة من التكفير وهو التغطية والستر. إذن المراد بالكفارة بأنها تمحو الذنب وتستره وتزيله. ولذلك لماذا هذه الحدود شرعت؟ هي شرعت لتطهير ماذا؟ الجناه. فالزاني إذا زنى ورجم أو جلد هذا تطهير له، والسارق إذا قطعت يده، وكذلك غيرهم. ولذلك كنتم ترون أن مائزا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح، والرسول يصرفه ينصرف عنه يمينا وشمالا إلى آخر القصة التي سنبينها في بابها. إذن هذه أيها الإخوة الكفارات، إنما هي تطهير. فنحن نجد أن الزكاة من مقاصدها أنها تطهير للماء، كما قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كذلك الحدود مطهرات. إذن الذي يقتل خطأ ما قصد القتل أخطأ، هذا فوات حرصه. وكثيرا ما يخطي الإنسان، وله الله تعالى اعتذر عنه بقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا. وفي الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما هذا متعمد، ولذلك المتعمد قالوا لا يناسبه محو الذنب لأن عقوبته عظيمة، وهو الذي يأتي في الدرجة الثانية في أكبر الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لأخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ثم قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فجعلها في المرتبة الثالثة. فأعظم ذنب أيها الإخوة بعد الشرك بالله باتفاق العلماء هو قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها، وهذا قتلها. ولذلك عبد الله بن عباس لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا، ماذا قال؟ قال: هذه من آخر الآيات نزولا، وقد جاءت عن طريق الإخبار: وقاتل النفس عمدا خالد مخلد في النار. نعم، هو خالفه جمهور العلماء بلا شك، خالف قوله وقول الجمهور أرجح، لكن القتل عمدا أمره خطير وشأنه كبير. ولذلك قالوا: كيف يكفر؟ لأن الكفارة لا تنفع، الكفارة شرعت لمحو الذنب وستره وإزالته، وهذا ذنبه عظيم، هذا أمره مرده إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي سيحاسبه في الآخرة، كما هو الحال في شأن الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، ويحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. في بعض الأحاديث: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: ولا تجب الكفارة بالعمد المحض سواء أوجب القصاص أو لم يوجبه. يعني سواء كان العمد موجبا للقصاص أو لا، لأن من العمد ما لا يوجب القصاص كما مر بنا، كقتل الوالد لولده، تعمد أن يقتل ولده لا، إلا عند المالكية. قال: لقول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره. يعني الآية كما ترون لها منطوق ولها مفهوم، أو كما نقول مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة فيها: ومن يق وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. إذا خص ذلك بماذا؟ بالقتل الخطأ. مفهومه أن قتل العمد لا كفارة فيه، لأن أمره أعظم من ذلك. نعم. قال لأنها قال ولأن قال فتخصيصه بها يدل على نفيها عن غيره، ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبته في الآخرة، لأنها شرعت لستر الذنب، وعقوبة القاتل عمدا ثابتة بالنص لا تمحى بها، فوجب ألا تجب الكفارة فيه. قال وعنه رحمه الله أنها تجب، وهو مذهب الشافعي، لكن مذهب الجمهور هو الراجح، يعني الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها تجب الكفارة، لكن ليس معنى قول الشافعي والرواية الأخرى أنها تجب أنها تمحو الذنب، لا، هذا أمر مرده لله سبحانه وتعالى، لأن القتل من الكبائر الخطيرة التي مرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وعنه رحمه الله أنها تجب لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قلة إثمه ففي العمد أولى. قال رحمه الله وأما شبه العمد فتجب فيه الكفارة. إذن نحن عرفنا أن القتل أنواعا ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. شبه العمد يأتي بين ماذا؟ العمد والخطأ. شبه العمد هو لا يقصد أن يقتل هذا الإنسان، لكن أخذ عصا كبيرة أو مثلا شاكوش أو قطعة حديدة فضربه، فهذه تقتل، وهو ما قصد أبدا أن يقتله. إذن هنا فيه شبه من العمد وفيه شبه ماذا؟ من الخطأ، ومع ذلك لا تجد بحثا مستوفا بالنسبة للقتل شبه العمد بالنسبة للكفارة عند العلماء، يشيرون إشارة. نعم. قال رحمه الله وأما شبه العبد فتجب فيه الكفارة لأنه أجري مجرى الخطأ في بقية في نفي عقوبته، لأنه أجري مجرى الخطأ في نفي عقوبته وتحمل العاقبة في نفي عقوبة ماذا؟ العمد التي هي القصاص، وأيضا في الدية أنها تجب الدية وأنها تجب على العاقل، هذه عكس العد، وتحمل العاقلة ديته وتأجيلها، فكذلك في الكفارة. يعني هو أقرب شبها قالوا بالخطأ، لأنه أولا لا يقتل به، الأمر الثاني أيضا أن الدية على العاقلة، الأمر الثالث أنها تؤجل كما تؤجل دية ماذا؟ أيضا الخطأ، لكن توافق العمد بأنها مغلظة، يعني الموافقة بين قتل شبه العمد والعمد أنها أي الدية مغلقة. قال ولأنه لو لم تجب الكفارة لم يلزم القاتل شيء، لأن الدية تحملها العاقلة. قال يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا لو لم توجب الكفارة على القاتل شبه عمد لما وجب عليه شيء، خرج من الأمر لا شيء عليه، قتل وتحمل الدية ماذا؟ تحملت الدية عاقلته وهو لم يؤدي شيء، فيقول أيضا من لوازم الأمر أن تجب عليه الكفارة حتى يتحمل بعض الشيء ويحس بعقوبة ذلك وألمه. قال رحمه الله وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قتلا وإن تعمدا. يعني الصبي والمجنون لماذا لا يقتص منهما؟ لأنهما غير مكلفين، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق أو يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذا ما معنى رفع القلم؟ يعني رفع التكليف. ولما توجب عليهما دية، لما توجب عليهما كفارة، كأنك وضعت القلم عليهما، وهو خلاف ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هما تعمدا، قد يكون الصبي والمجنون متعمد لكن إرادته ضعيفة، يعني إرادته قصده نيته ليست كنية الكبير الناضج الذي بلغ ويدرك عاقبة الأمور، هذا لا يدرك، صغير مندفع، حينئذ تجب ماذا؟ في ماله، يعني تجب الكفارة في ماله عند من يجبه، وهناك من لا يجبه. أعيد العبارة. قال رحمه الله تعالى: وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قتلا وإن تعمدا. هذا عند الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، يعني ثلاثة عرفناهم الآن، المخالف وأبو حنيفة. أبو حنيفة يقول هذا هو قتل عمد، وأنتم تقولون بأن القاتل العمد ونحن معكم لا كفارة عليه، فكيف هنا تقولون الكفارة في مال هؤلاء؟ قالوا نزل منزلة ماذا؟ منزلة المخطئ، يعني غير المتعمد، بسبب أن إرادتهما قاصرة، بل هما يسمان قاصرا. قال: لأن عمدهما أجري مجرى الخطأ في أحكامه، وهذا من أحكامه. قال رحمه الله: نعم، أبو حنيفة قلت لكم، أبو حنيفة يقول قتلهما عمد، وأنتم قلتم بأن القتل العمد لا كفارة فيه، فكيف تجيبون الكفارة في مالهم؟ هذا هو تعليل الحنفية. قال رحمه الله تعالى: وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله. لأن النائم أيضا مما رفع عنه القلم، فالنائم انقلب، يكون عنده طفل صغير أو طفلة صغيرة انقلب عليه فقتله. هو أصلا هو قتله عمد، ولكن عمده يعتبر بمثابة الخطأ، لا يجب عليه كفارة هنا، لأنه يعامله معاملة المتعمد. وإذا كان خطأ عند الأحناف يكفر الصبي؟ لا، أصلا الصبي أصلا بالنسبة للصبي يكفر في ماله، هذا لا إشكال فيه. نعم نعم، لا لا لا ينصام عنه، بعضهم يقول يترك حتى يكبر. قال رحمه الله: وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله، وعلى من قتلت بهيمته بيدها. يعني إنسان يسوق بهيمة أو يسوق سيارة فأصاب إنسان، فإنه في هذه الحالة تجب عليه الكفارة. قال: وعلى من قتلت بهيمته بيدها أو فمها إذا كان قائدها. هذا مر بنا الحديث عن هذه والدية، لأن الإنسان إذا كان يقودها أو يسوقها فهو المسؤول عنها. إذا كان قائدها أو راكبها أو سائقها، لأن حكم القتل القائد الذي يمسك بالزمام ويقودها، والراكب الذي يعلوها، والسائق الذي يكون خلفه ويسوقها بالعصا. لأن حكم القتل لزمه فكذلك كفارته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا لا لا لا، هذه ينظر إلى الليل والنهار، قضية الليل والنهار، أهل الدواب يحفظونها ليلا، وأهل الزرع ماذا؟ يحفظون مزارعهم نهارا. قال رحمه الله: نعم، السيارة دائما قتله يعتبر خطأ، ينزل منزلة الخطأ فعليه كفارة. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجب بالجناية على الأطراف كفارة. لماذا؟ لأن حرمتها ليست كحرمة النفس، النفس أمرها عظيم، ولذلك جاءت فيها نصوص خاصة، فحرمتها أعظم من حرمة البيت الحرام الكعبة مع حرمة الكعبة. قال: ولا يجب بالجناية على الأطراف كفارة ولا بقتل غير الآدمي. كالبهيمة لا يجب فيها كفارة. نعم، لأن وجوبها من الشرع، وإنما أوجبها في النفس. قال: ولم يجبها في الطرف. نعم. قال: وقياس غيرها عليها ممتنع، لأنها أعظم حرمة، ولذلك اختصت بالقسامة. يعني اختصت النفس بالقسامة، قسامة درسناها قريبا قبل هذا المباحث، وعرفنا أن القسامة إذا وجد إنسان قتيل وهناك خلاف هل هو مختص أيضا بالعمد أو يدخل فيه الخطأ وشبه العمد، على كله مر. المراد أن القسامة تكون في ماذا؟ في قتل النفس لا في قطع طرف. قال رحمه الله تعالى: ولا تجب بقتل مباح أو بقتل مباح. ولا تجب بقتل مباح، والقتل مباح هو إنسان مثلا زنى وهو ثيب فرجم، هذا ليس فيه كفارة، لأن هذا حد أقيم عليه وهذه عقوبة شرعية. نعم. قال: ولا تجب بقتل مباح كقتل الزاني المحصن والقصاص، وكذلك القصاص الذي يقتل عمدا ويقتل مقابل قتله لغيره، هذا قتل مباح، فلا يدخل في قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، فهذه مما أباح الله سبحانه وتعالى قتله. قال: وقتل أهل البغي. أهل البغي سيأتون بعد هذا مباشرة، ونعرف من هم أهل البغي، وهم الذين يخرجون على الإمام. نعم. وهم أنواع أيضا. نعم. والصائل. الصائل، ما المراد بالصائل؟ يعني مثلا أنت في مكان آمن فجاء إنسان فهددك، هذا يسمى صائل. هناك قاعدة فقهية تقول: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. أنت كنت في مخمصة في مجاعة فوجدت شاة فذبحتها، هنا تضمنها لماذا؟ لأنك دفعت الأذى الذي حل بك بها فتضمنها لصاحب. لكن لو جاء جمل وهاج عليك ودفعت وقتلته لا تضمنه، لماذا؟ لأنك حفاظا على نفسك. كذلك لو صال عليك إنسان تحاول دفعه بالتي هي أحسن، فإذا لم تستطع، لو حصل بينك وبينه شيء فهو المعتدي ويكون دمه هدر بالنسبة لك. قال رحمه الله: ومن ضرب الحد فمات فيه أو في التعزير. يعني إنسان أقيم عليه الحد ولم يعني الحد أدي كما كان وكان ضعيف البنية وغيرها فمات، هذا لا يجب فيه كفارة، لا يجب على من جلده كفارة. كذلك المرتد أيضا. قال: ومن ضرب الحد فمات فيه أو في التعزير أو قطع بالسرقة أو القصاص فسرى إلى نفسه ونحو ذلك. أو كذلك الساحر، من يقوم بقتله يؤمر بقتله كذلك. يعني كل قتل أيها الإخوة يكون بحق، فهذا لا كفارة فيه، لكن الكفارة تجب في ماذا؟ فيما مر بنا. قال: لأن الكفارة شرعت للتكفير والمحو، وهذا لا شيء فيه يمحى. لا شيء فيه يمحى، بل هذا لحد يقام في الأرض خير من أمطر الناس 40 عاما. يعني إقامة الحدود هذا فيها حفظ للأمن والاستقرار، وأيضا محافظة على أعراض الناس وعلى أمنهم، فهذا مما هذه من الضروريات التي جاءت بهذه الشريعة الإسلامية، حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ النسل وحفظ المال، ضروريات الخمس جاءت بها هذه الشريعة، وهذه واحدة منها، هو هذا المقصود. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والكفارة تحرير رقبة مؤمنة. هذا المؤلف ليبين لنا ما هي الكفارة، مع أن الآية أشارت إليها، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لله. نعم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين للآية، جاء بآخر الآية ربطها، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نبهت في أول درس البارحة بأن الكفارات المغلظة ثلاث: كفارة الظهار، يعني الذي يظاهر من امرأته، وهذه قد نص الله سبحانه وتعالى على حكمها في سورة المجادلة. الثاني: الجماع في نهار رمضان في حق من وجب عليه الصيام، وهذه كلها أيضا ورد فيها نص في قصة الرجل الذي جاء ثائر الرأس فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال له عليه الصلاة والسلام وجهه: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أجد. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد، أنا فقير. فأمره الرسول أن يمكث عنده، فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر من تمر الصدقة في مكتل، فقال: خذ هذا وتصدق به، أطعم 60 مسكينا. فقال يا رسول الله والله ما بين لابته، يعني حرتي المدينة رجل أصغر مني، فقال خذه واطعمه أهلك. إذن هذا هو الإسلام أيها الأخوة، وهذه السماحة التي في هذا الدين العظيم. رجل تجب عليه رقبة فلا يجد، فيطالب بالصيام فلا يستطيع، ثم بالإطعام فلا يستطيع أيضا، ثم يعطى شيئا ليتصدق به فيقول وأنا أحوج الناس به. لا شك أن هذه الشريعة فيها تربية للنفوس، ولذلك من عرفها حق قدرها أقبل عليها، لأن هذه الشريعة فيها سعادة الناس. لا يوجد خير إلا جاء في هذه الشريعة، ولا يوجد أمر فيه شر إلا حذرت، تجدها تسير مع الحياة في كل زمان ومكان، تعالج أسقام هذه الحياة علاجا سليما يزيل الداء ويقيم مقامه الدواء. هذه الشريعة الإسلامية التي ينبغي أن يفتخر بها كل مؤمن، وأن يتسامى بها ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين للآية، فإن لم يستطع ففيه روايتان. نعم، هذه كفارة القتل، أحسنت، يعني كفارة الظهار وكفارة الجماع، والثالثة كفارة القتل التي معنا. لكن كفارة القتل اختلف عن كفارتي الظهار والجماع بأن الذي نص على الواجب فيها عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، وسكتت عن الإطعام. فهل الإطعام واجب أو لا؟ وإن قلنا بوجوبه نحتاج إلى القياس، هنا لا يوجد نص فيها، فنقيسها على كفارتي الظهار ماذا والجماع في نهار رمضان، لأن كل واحدة فيها انتهاك لحرمة، فالمظاهر انتهك الحرمة وفعل أمرا لا يجوز، وأيضا الذي جامع في نهار رمضان انتهك حرمة ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصيام، لأنه حصل ذلك منه وتعدى فيه. أيضا هذا تعدى على غيره ولكنه مخطئ أيضا، والذي جامع يكون متعمدا. قال رحمه الله تعالى فإن لم يستطع ففيه روايتان، إحداهما يلزمه إطعام 60 مسكينا لأنها كفارة فيها العتق وصيام شهرين، فوجب فيها إطعام 60 مسكينا إذا عجز عنهما ككفارة الظهار والجماع في رمضان. قال رحمه الله والأخرى لا يجب فيها الإطعام لأن الله تعالى لم يذكره. قال والروايتان أولان في مذهب الشافعي، يعني الشافعية كمثل الروايتين، لكن الشافعي يقال قول وهنا رواية. نعم، الظاهر أنا الذي أميل إليه أو الاحتياط حقيقة الأحوط هو أن يطعم 60 مسكينا. قال رحمه الله تعالى وصفة الرقبة والصيام والإطعام كصفة الواجب في كفارة الظهار. الرقبة مر بنا أن تكون سليمة كما مر بنا فيما مضى، وأيضا بالنسبة للإطعام أن يطعم 60 مسكينا، وأن يتصف أولئك بأنهم من الفقراء أو المساكين. نعم، قال وصفة الرقبة والصيام والإطعام كصفة الواجب في كفارة الظهار. والصيام أن يكون صيام شهرين متتابعين توبة من الله. نعم، كصفة الواجب في كفارة الظهار على ما ذكر فيه. قال رحمه الله وقد سبق أن درسنا الظهار ودرسنا أيضا الصيام قبل فترة طويلة. نعم، قال ومن عجز عن الكفارة بقيت في ذمته. هذا قول لبعض العلماء، بعضهم يقول من عجز عن الكفارة بقيت في ذمته، لكن لو أطعم 60 مسكينا أراح نفسه وانتهى. نعم، قال بقيت في ذمته لأنها كفارة تجب بالقتل فلا تسقط بالعجز ككفارة قتل الصيد الحرمي. قال رحمه الله تعالى كتاب قتال أهل البغي. هذا أيها الإخوة كتاب مهم، ونحن أحوج ما نكون إلى أن نتعرف على مثل ذلك، وبخاصة أنه يتعلق بأناس تعب المجتمع الإسلامي منهم، بل أوجدوا شرخا في المجتمع الإسلامي خلال عصوره الأولى، وهم الخوارج، وهم بلا شك فئة بل أخطر ما في البغاة، والمؤلف سيتناول ذلك بالتفصيل. ولكن قبل أن نبدأ باب البغاة أو باب البغي، ما هو البغي؟ البغي هو التعدي والظلم، فإذا ما تعدى إنسان على آخر يقال بأنه بغى عليه. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الأمر، ومن يقرأ قدرا يسيرا منها يدرك خطورة الأمر وأهمية المجتمع الإسلامي، وأن مثل تلك الأمور خروج البغاة إنما يهددون أمن المجتمع وينشرون فيه القلاقل والخوف والفزع. ولذلك لا يدرك أيها الإخوة مكانة الأمن وأهميته إلا من رأى غيره، فالذي يرى غيره في البلاد التي افتقدت الأمن تجد أن فيها القتل والسلب والتعدي وأمور كثيرة جدا. ولذلك مما امتن الله سبحانه وتعالى به على قريش: ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا، يعني بحذافيرها. انظروا، الإنسان إذا أصبح معافا في بدنه، في صحة، يسير مع الناس ويتحرك ويعمل ويتنقل ويصلي وينام ويستيقظ، هذه نعمة عظيمة من الله. آمنا في سربه، وسماه سربا، بيتا صغيرا حتى ولو كان كوخا، مدام ماذا؟ أنك آمن، تكون آمنا في هذه السرب، معافا في البدن، وعندك قوت يومك وليلتك، تصبح الصباح تبيت ولا شيء عندك، فتصبح كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ليست عندك كنوز ولا أموال، كأنما سيقت لك الدنيا بحذافيرها. إذن هذه مقدمة أيها الإخوة لأهمية الأمن ومكانته. ولذلك ترون أن من يطبق شريعة الله سبحانه وتعالى يرفض بذلك الأمن ويعيش فيه. ولذلك انظر إلى المجتمعات الإسلامية، انظر إلى مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا كان فيه من الأمن؟ ولا يقال بأنه قد حصل في أي مجتمع تحصل حوادث، لكن فرق بين أن تحصل أمور يسيرة وتطبق فيها شريعة الله، وبين أن يفلت الحبل وكل يكون حرا في نفسه، ويصير دم المسلم أهون من دم الحيوان، لأن الحيوان أيضا له حرمة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: انظروا، من أعطى إماما بيعة، من أعطى إماما صفقة في يده، يعني من أعطى إماما صفقة في يده أو صفقة يده وثمرة قلبه فليعمل ما يستطيع. من أعطى إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، لأنه قدر طاعته لا شك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الطاعة واجبة. فإن خرج آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، حتى ولو كان الآخر يدعي الصلاح والتقى وأنه يريد معالجة المجتمع وكذا، لا يكون ذلك مبررا، لأن الله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا ومن خرج على أمتي وهم جمع فاضربوا عنقه كائنا من كان. وفي حديث أيضا عبادة بن الصامت. كل هذه الأحاديث التي أذكر متفق عليها وإلا الأحاديث كثيرة. يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله. وجاء أيضا حديث خاص بالخوارج يقول عليه الصلاة والسلام يخرج قوم في آخر الزمان انظروا أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. ما معنى أحداث الأسنان؟ يعني صغار. وحديث السن تجده مندفعا. وأيضا سفهاء الأحلام عقولهم صغيرة فتجد أنهم لا يتقيدون فيه. الكبير تجده يحسب حسابا للأمور ويدرس الأمر والعواقب والنتائج وغير ذلك. إذن يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان أيضا سفهاء أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. يقولون من قول خير البرية لأن الخوارج أصلا كانوا هم قراء كان كل أوقاتهم يشغلونها بالقرآن. لكن الغلو الذي حصل منهم والتشدد في دين الله دفعهم إلى أن كفروا الصحابة كفروا عليا وكفروا عثمان وطلحة والزبير وأكثر الصحابة وأيضا كانوا يكفرون بالذنوب وحصل الحال في بعض غلاتهم أنهم ينكرون الصلاة ويقول لا يجب إلا صلاة الغداء وصلاة العشي. وبعضهم أيضا قال من الغلاة وليس كلهم منهم من كان يجيز أن يتزوج الإنسان ابنة ابنه أو ابنة أخيه أو أخته ولهم مصائب كثيرة. ودار حوار كبير بينهم وبين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. إذن أيها الإخوة نحن الآن سندرس وسنرى خطورة هذه الأمور. هناك قطاع الطريق أيضا ويعتبرون من أنواع المعتدين لكن المؤلف عقد لهم بابا مستقلا لأنهم يعتبرون داخلين في باب الحدود فعقد لهم بابا مستقلا هناك بدأ أو افتتح أبواب الحدود به. قال رحمه الله رحمة واسعة كل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله. كل من ثبتت إمامته وبما تثبت الإمامة ينبغي أن نعرف. البعض يقول هذا الإمام أنا ما بايعته يعني كيف هذا؟ يعني من أخطر الأمور أن يكون الإنسان في يده بيعه ومع ذلك ينكث العهد. بل الرسول أمر بالطاعة اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. لا يظن البعض أننا بهذا ندافع لا هذا هو شرع الله. نحن هنا نقول قال الله قال رسوله فأهل الحق هم البعيدون عن مثل تلك الأمور. ولذلك أذكركم بقوله عليه الصلاة والسلام وإن خرجنا الرسول عليه الصلاة والسلام بين بأنه يتغير هذا الزمن وبأن هناك أناس يثبتون على الحق وأن أولئك من هم الذين لا يبالون بما يحصل من خلاف وغيره. لا تزال طائفة يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فمن هم الظاهرون على الحق؟ هم السلف الصالح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين ساروا على منهاجه. هؤلاء هم الظاهرون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولا شك أن الحق هو منهج الكتاب والسنة هو الصراط المستقيم الذي قال الله تعالى فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن بالنسبة للإمام يقول من ثبتت له البيعة. البيعة قد تكون بماذا؟ بولاية من الحاكم الأول الخليفة الأول كما حصل ماذا؟ من أبي بكر لعمر. وقد تكون بإجماع الأمة كخلافة أبي بكر. وأبو بكر مختلف في خلافته. أولا العلماء مجمعون على إجماع الأمة على خلافته، لكن الخلاف هل إلى جانب ذلك أنها ثبتت بالنص أو فقط أنها بالإجماع؟ ومن يقول بالنص، هل ثبتت بنص جلي أو نص خفي؟ نستمع ما في الكتاب ونعلق عليه. قال: كل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله. هذا أمر لا شك فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه، وأن قال: مات ميتة جاهلية. نعم. قال: سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن نقف عندها، إمامة أبي بكر رضي الله لم يخالف فيها أحد، يعني كل المسلمون أجمعوا، حتى من تأخر رجع وبايع من الأنصار كما هو معروف، هذا أمر مجمع عليه. لكن هل ثبتت بالنص؟ بعض العلماء يقول نعم بالنص، لكن إشارة. الله تعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قالوا: وأبو بكر داخل في ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال: أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأراد أن يكتب أيضا الخلافة فعاجلته المنية. والأدلة العامة في ذلك كثيرة. إذن خلافة أبو بكر مجمع عليها، لا إشكال في ذلك، سواء قلنا بالنص الظاهر أو بالنص الخفي، أبو بكر مجمع عليها. قال: أو بعهد الإمام الذي قبله إليه. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اجتهد، فماذا؟ جعل الخلافة بعده في عمر، لما رأى فيه من القوة والجلد في الحق، وهذا موجود في كل الصحابة، لكن لاحظ فيه تلك المزايا أكثر من غيره، فعهد بالخلافة إليه، لأنه سيعلم أيضا أنه سيسأل بين يدي الله. وعمر بعد ذلك جعلها شورى في الستة. قال: أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. قال: أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما. حتى لو كان الخليفة أو الملك أو الرئيس أو السلطان أخذ الخلافة قهرا الرئاسة الحكم، لا يجوز الخروج عليه، كما حصل في تعلمون الدولة الأموية، يعني أولا حصل نزاع في الأول، الخلافة كانت لعلي، ثم حصل ما حصل من الخوارج كما تأتي الإشارة إلى ذلك، ثم في الأخير حرب بين أهل العراق والشام، ثم قتل علي رضي الله تعالى عنه، ثم تنازل الحسن لمعاوية، فقامت الدولة الأموية. افتزت الدولة الأموية في فترة ماذا؟ مروان بن الحكم، فأعلن ماذا؟ الخلافة عبد الله بن الزبير بمكة، وبايع له كثير من الأقطار إلا الشام. لما ظهر عبد الملك بن مروان كان حاكما قويا، فقاتل ابن الزبير فقتله وتغلب عليه، هذا هو مراد المؤلف، يعني عبد الملك أخذها قهرا. ومع ذلك أيضا هناك من أطاعه، يعني وتبعه الناس إما طوعا أو كرها، وسمي خليفة المؤمنين، لا يجوز الخروج عليه ولا أن يشق عصا الطاعة. قال: أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما كعبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن أنتم ترون أيها الإخوة بأن الله تعالى أمر ولا شك بطاعته، وهذه مقدمة على كل طاعة. ثم أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ثلث بطاعة ولي الأمر، لأنها فيها مصلحة. حتى الرسول لما قال: وإن ضربك وإن أخذ مالك، يعني مهما كان فوجود الحاكم، حتى قالوا ستون عاما بحاكم ظالم خير من ليلة بلا إمام. تصور ليلة واحد كم سيحصل فيها من الفساد ومن سفك الدماء ومن التعدي. الإمام الظالم قد يظلم في جوانب ويترك في جوانب، وإن كان ظالما فالله سبحانه وتعالى يزيله مهما طالت أيامه. إذن لكن ترك الأمور فوضى، لا يصلح الناس فوضى، لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سائل. إذن الخلافة قد تكون ماذا؟ بإجماع، وربما تكون بعهد من الخليفة السابق، وربما تكون عن طريق الغلبة والقوة. حتى العلماء تكلم، والمؤلف هنا لا يستوعب، لأننا أيها الأخوة نحن ندرس الفقه، يعني الإمامة لها مبحث مستقل في أبواب العقيدة مبسوط مطول وفي كتب السنة. إذن هنا المؤلف لا يتنوى، حتى قالوا لو كان الحاكم كافرا، لو قدر أن الذي يحكم المسلمين كافر وأن الخروج عليه يترتب عليه ضرر أكبر، يسكت عنه إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى ذلك. قال: وروى أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. هل يرضى مسلم أن تكون ميتته جاهلية، أن يحشر مع أهل الجاهلية أهل الشرك والفساد؟ لا. إذن من خرج على الإمام وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. قال رحمه الله تعالى: رواه مسلم من حديث أبي هريرة. هذه الحديث كلها التي ذكرت لكم قبلنا كلها حديث متفق عليها. نعم. يعني يميت كميتة أهل الجاهلية. هذه مسألة فيها تفصيل، يعني يرجع إلى اعتقاده، كما سيأتي الآن نتبين البغاة أنواعهم، لأن هناك من يكفره وهناك من لا يكفر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والخارجون على الإمام على ثلاثة أقسام. الآن يريد أن يبين الخارجون على الإمام أقسام ثلاثة، وبعضهم يقول أربعة. قسم لا تأويل لهم. قسم ليس عندهم تأويل، خرجوا كذا، قصدهم النهب والسلب والاعتداء وتخويف الناس كقطاع الطريق. نعم. فهؤلاء قطاع طريق نذكر حكمهم فيما بعد إن شاء الله. لماذا؟ لأن هؤلاء يدخلون في الحدود، وسيذكرهم المؤلف في مطلع كتاب الحدود، أول ما يبدأ بالمحاربين. هم قطاع الطريق، هم الذين يعرفون فقها بالمحاربين، وهم الذين أشار الله سبحانه وتعالى إليهم في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا سيأتي الكلام عنهم إن شاء الله في أول الحدود. قال: وكذلك إن كان لهم تأويلا. وكذلك إن كان لهم تأويل، لكنهم قلة، قد يكونون متأولين، يعني عندهم شبه، عندهم أمور شبه، لكن هل هذه الشبه تستدعي الخروج؟ لا، هناك طريق النصح والإرشاد، وإذا لم تستطع، لكن النصح ليس فيه المجاهرة والخروج. لا. نعم. قال: وكذلك إن كان لهم تأويل لكنهم عدد يسير لا منعة عندهم. فهل هؤلاء يلحقون بالبغاة أو يلحقون بقطاع الطريق؟ يعني واحد اثنان ثلاثة، قالوا إلى العشرة. هؤلاء قلة، ما لهم منعة، ما لهم قوة، ما لهم جمع ماذا يتقوون به، وإنما هم قلة من الناس. وقال أبو بكر رحمه الله: هم بغاة لأن لهم تأويلا فأشبه. يعني الجمهور يقول ليسوا ببغاة، وأبو بكر يقول هم بغاة، فيعاملون معاملة البغاة. قال: هم بغاة لأن لهم تأويلا فأشبه العدد الكثير. قال رحمه الله تعالى: والأول. نعم. يدخلونهم في باب المحاربين لقلتهم، لأنه لا تتوفر فيهم الشوكة ولا المنع، هم جمع قليل بإمكان الدولة أن تقبض عليهم وأن تريح الناس منهم، وهم عدد قليل، تجدهم فئة يقفون في مكان أو تجدهم يثيرون فتن أو غيرها، فهؤلاء أمرهم سهل يمسكون ويوجهون، فإن لم ينفع ففي السجن أو غيره. نعم. قال رحمه الله: والأول أصح، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يجر ابن ملجم مجرى البغاة. ابن ملجم هو الذي قتله، ولذلك قال لابنه الحسن، لأنه من هو ولي دمه الأكبر ابنه هو الحسن، قال: إن برئت رأيت فيه رأيي، وإن لم يكن فلا تمثلوا به. هذا هو الذي أشار إليه المؤلف، يقول: إن برئ جرحي وشفاني الله سبحانه وتعالى سأتخذ فيه ما تأتي به هذه الشريعة وما تحكم به، وإن مت ويقال مت فلا تمثلوا به. يعني يقولون كأنه جعل له مخرجا، لكن هو لا شك مجرم غاية الإجرام. قال: ولأن هذا يفضي إلى إهدار أموال الناس. قال رحمه الله: يعني لو اعتبروا هؤلاء القلة كذا وحصل مثلا خلاف ثم أيضا تقاتل بين الناس يهدر الأموال وغيره، لكن هذا عدد قليل بالإمكان يعني إنهاؤه بسهولة، لكن المشكلة عندما يكونون جمعا كما سيأتي. قال: القسم الثاني الخوارج. القسم الثاني الخوارج، والخوارج هؤلاء أيها الإخوة بدايتهم بدأت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب ذي الخويصر، أو كما يقولون ذي الثديين، اللي كان له يعني يدان كثديي المرأة. لما كان رسول الله يقسم بين أصحابه قال: قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. قال: هذا يتبعه أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم. علي رضي الله تعالى عنه احتفظ بذلك الوصف الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حصل النزال بينه وبين الخوارج قال: اطلبوه، فطلبوا فلم يجدوا، فطلبوا فلم يجدوا، فوجداه مرميا بخربه، فحمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك في قصة عبد الله بن الشداد لما عاد من العراق والتقى بعائشة وسألته عما حصل في ذلك، ووصف له وأن علي وجد ذلك الوصف الذي أيضا، وأنه وقف مع علي عليه الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمد ذلك. وتعلمون قصة الجمل وما فيها، هي فتن أيها الإخوة حصلت. و قال: الخوارج الذين يكفرون أهل الحق وأصحاب رسول الله. شوفوا أيها الإخوة، ليس الخوارج كلهم على درجة واحدة. الخوارج عدهم الذين كتبوا في الفرق 20 فرقة، قالوا وأقربهم للحق، ليس معنى هذا أنهم على الحق، لباضية أتباع عبد الله لباضي، قالوا أقربهم، كما نحن نأتي مثلا لفرق الشيعة ونقول أقربهم كذا. لكن الخوارج كما هو معلوم تسببوا، أوجدوا شرخا في جسم الأمة الإسلامية، فبدل أن يتفرغ المسلمون للفتح ولنشر الدعوة في أفاق الأرض انشغلوا بقتاله، انتهت الدولة الأموية وهم موجودون، وأيضا بقوا جزءا. وصلى الله عليه وسلم.